وبالوالدين احسانا. شوف واعبدوا الله، هذا الامر اهو ده انت في الفتحه وانت بتقرا بتقول اياك نعبد واياك نستعين، لكن اياك ايه؟ نعبد. سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شوف اعبدوا ربكم. ده سورة الزمر، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. طيب الأمر أهو حتى على أهل الكتابين في سورة البينة، وما أمروا اليهود والنصارى يعني إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أو يقيموا الصلاة أو يؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ده كده كأن ربنا كل الآيات اللي دي بتأمر بالعبودية، إنك لابد أن تحقق هذا الهدف. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان أحد الصحابة ركب وراه يقول له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ شوف حق الله حق، ده أنت يا راجل في الدنيا لما واحد ياخد منك يقول عايز حقي مش حاسس عايز حقي، طب حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. في الثالثة النبي قال ايه؟ قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ان ايه؟ ان يعبدوه. وبعد كده بقى عملنا احنا حق، سبحانك يا رب، احنا لنا حق احنا على الله. يقول اه تدري ما حق العباد على الله؟ شوف ربك رب كريم عملنا حق عليه. قال قلت الله ورسوله اعلم، طب يا ترى ايه؟ قال ألا يعذبهم في النار. لو انت عبدت الله ربنا ما يعذبكش في جهنم، وفي الاخر بس يعني حاجه من الاثنين، يا الجنه يا جهنم، بس مفيش حاجه في النص. حتى اللي قاعدين على جبل الاعراف هيقضى في امرهم بعد ما ينتهى، ما تنتهي الخلائق من الحساب، لكن كله الى مصير، اما الى جنه واما الى نار. يبقى هكذا الله عز وجل امرنا بتحقيق هذا الهدف والنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انت لو تفتكر الحديث في صحيح مسلم لما نزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإحسان، أجاب النبي بإيه؟ قال الإحسان أن تعبد الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. راح سيدنا جبريل قال له إيه؟ قال له صدقت، صدق على كلامه. إذا نحن مأمورون بالعبودية لله، لابد أن نعبد الله، لابد أن نحقق الهدف، لابد أن نحقق العبادة. بس وقف معايا بقى، وقف معايا، إيه هي العبادة؟ طبعا عشان ما يجيش واحد يقول الحمد لله تمام احنا بنعبد الله اهو تمام. ايه تعبد الله بتعمل ايه يعني؟ الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 2 ونرجع ننام الساعه 2 ونرجع الشغل ثاني لغايه 10 بالليل، واحتمال نقوم تعيش الفجر النهارده عشان نروح، وهكذا شغل شغال يعني في الشغل كويس. وانت كده يعني عبد لله؟ اه امال ايه؟ مش العمل عباده؟ العمل عباده. طب بتصلي؟ انا بقول لك العمل عباده، تاني بصلي؟ صلي ايه؟ ما انا بشتغل مش كفايه عليا انا فاضي؟ ده انا من الصبح وبعد الظهر مش فاضي، ده مش فضهرش. والعمل عبادة، والعمل عبادة. واحد ده اخذ نقيل وقاعد لي في الجامع ولا ايش حاجة خالص يا عم مشتغل، يقول لك لا ما قاعد اصلي، قاعد اعبد الله. شربنا انا ما خلقت الجنة الانس الا ليعبدون، اديني نفذ اهو قاعد اروح فين؟ طب انتوا كلكم منين؟ الله هو الرزاق، الرزق ربنا يبعث لي الرزق، يسخر لي واحد يجيب لي الرزق. انت بتعمل ايه كده؟ انا عابد لله اهو. كل واحد يفسر على مزاجه. العباده اللي بتجيب فلوس يعملها ماشي، هو الشغل يجيب فلوس، يبقى الشغل عباده، ده حلو كتر من العباده دي عشان ما تجيب فلوس. انما العباده الصلاه دي ونقوم نتوضى في البرد ده بلاش منها، دي بلاش منها، نقي نقي خليك واعي. العباده الحلوه خدها، والعباده اللي تيجي على مزاجك ماشي، ما تجيش على مزاجك. العبادات كتير براحتك، ده مين اللي يقول كده؟ ده شيطان، ده شيطان والعياذ بالله. لا هو احنا بنلاقي في العبادات يا اخوانا، ما هو اصل المصيبه اللي احنا النهارده بنفتي بلا علم، صدقني والله. النهارده شوف تعالى كلم واحد في اي حاجه كده ما اعرفهاش، يقول لك والله انا ماليش في الموضوع ده وما يعجبنيش. صح؟ وانت ما يعجبكش ما تعرفش، انما في الدين يعني مرات بيبقى واحد قاعد يلعب خاله والعياذ بالله، عمال يرمي شبشب وجار ياكل، يقول لك ايه حلال حلال، هو عمال يلعب عادي خالص حلال، جاب حلال دي مين ما تفهمش؟ حلال ومين قال حلال؟ وبتكتب ازاي انت؟ انت قارئ ايه انت؟ ما عندكش فكره. وانت حلال حرام، وبعدين ساعات الفلسفه تقول لك دي مكروه، يقول لك مكروه. هو انت طب مكروه يعني ايه؟ يقول لك مكروه. طيب انا عارف مكروه يعني ايه مكروه؟ الفرق بينه وبين الحرام ايه؟ يقول لك لا هي مكروه مكروه. يقول لك الحرام ده كبير قوي حاجه كده، هو كده بالايه؟ بالحجم كده اه، واخدها بالمقاس. الحرام ده كبير قوي، المكروه على قده بتاع كده يعني. حتى وصل الامر والعياذ بالله الى ان احدى المجلات المصوره جابت رقاصه مفيش داعي ذكر اسمها رقاصة. وبعدين الهايب الصحفي بيسألها هي رقاصة؟ تعرف السؤال الفكري الموجه الى مفتية الديار المصرية دي ايه؟ بقول لها هل الرقص الشرقي حرام؟ شفت الهيافة؟ طب ايه حجبته ليه؟ ده هي بتشتغل رقاصة. يوم هو بيقول لها يعني هو الرقص حرام؟ فمش تقول له مثلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون احنا بتوع رقصة بس ما ملناش هنا في هذا الوسط وشوف اللي يقول لا يفتي طبعا. واسمع الى الفتوى التي نشرتها تقول الاسلام يدعو الى العمل. هذا ما كويس خير. فالعمل عبادة رائع والرقص عمل. هذه مفيدة. شوف رتبت على ايه بقى؟ والرقص عمل. اذا الرقص عبادة. فانا عندما ارقص اعبد الله. مفتية الديار المصرية. لا حد يرد عليه؟ حد رد عليه؟ الاسلام يتيم ما بلاقيش اللي دافع عنه النهارده. الاسلام يتيم ما شايفين على صفحات جريدة لا تؤمن بالله. لا تؤمن بالله. واحد داعر فاجر فاسق ماجن عمل لك الحجاب ده مش من الاسلام. الحجاب ده مش من الاسلام. طب انت مالك؟ احنا مغطيين نسائنا وبنات مش هنعريهم. مالكش دعوه انت يا بتاع. انت تعرف ان الاسلام انت بتقول الحجاب من الاسلام. انت تعرف انت مؤمن بالله. انما عايزين يجروا رجلين المسلمين فلازم نكون واعيين. في مسلمين النهارده اللي بيدافع عن الاسلام؟ مفيش. فشوف بقى عشان مش كل واحد يفسر العباده على مزاجه ومش كل واحد يفسر العباده على كيفه وبعدين يعيش في ضياع. ما هو لما يجي في الاخره وتلاقي مضيع عمره كله على الفهم بتاعه زي صاحبتنا اللي عماله طول الليل دي ترقص حتى الفجر حتى الصباح طول الليل شغاله في عباده في عباده لما وسطها تخلع ربنا يخلع على وسطها. وبعدين تيجي في الاخره تقول يا رب انا خلاص كده ده انت ما خلقت الجن والانس اللي يعبدون ده ايه ده عباده ده انا هريت نفس عباده يعني اتحرى والعياذ بالله. بس حته ثانيه مين اللي فسر العباده كده؟ احنا عايزين نرجع لقراننا عشان نعرف تفسير العباده. يبقى احنا عايشين على وضوح عارفين ربنا قال لنا اعبدوا الله. اه بس يا رب يعني ايه؟ يعني ايه اعبد الله؟ احفظ معايا العباده هي الطاعه. دي بسيطه قوي قوي يعني. هو في فقهاء قالوا العباده هي الطاعه مع الخضوع والذل لله. ابن تيميه فسرها تفسير جميل. اي العباده دي اسم كلمه العباده دي اسم جامع يجمع ايه؟ كل ما يحبه الله ويرضاه من الافعال والاقوال الظاهره والباطنه. تعريف رائع الحقيقه. العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال. قلت كلام كويس ربنا بيحبه تبقى عابد لله. والافعال عملت عمل ربنا بيحبه تبقى عابد لله الظاهره والباطنه. بس احنا هنحفظها على قدنا كده نقول ايه؟ نقول العباده هي الطاعه. يبقى اعبد الله يعني ايه؟ يعني اطيعوا الله. شفت ازاي؟ اعبد الله يعني اطيعوا الله. يبقى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي الا ليطيعون. فاحنا مخلوقين للعباده يعني مخلوقين للطاعه. جئنا لكي نعبد الله يعني لكي نطيع الله. ده مفهوم العباده. لكي نطيع الله عز وجل. طب واحد يقول لي جبت مفهوم ده منين؟ من القران. في سوره مريم ربنا بيقول واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لي ابيه. سيدنا ابراهيم بيقول لابوه ايه؟ خلي بالك يا ابتي يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابو سيدنا ابراهيم كان بيعبد مين؟ الاصنام. بدليل جبنا منين دي برضه؟ ما كل حاجه هنثبتها عشان ما حدش يقول احنا بنجيب من عندنا ولا بنالف. لا من القران. روح كده لصوت الشعراء واتلو عليه النبي ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. اصنام طول عمرنا قاعدين كده نضحكوا فيها ونتنحسوا فيها ونحلفوا بيها وننجروا ليها ونسبحوا ليها ولا شغلانه غيرها. خلي بالك بقى ده في سوره الشعراء قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. سوره مريم بقى يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. خلي بالك يا ابت لا تعبد الشيطان. لا تعبد الشيطان. ابو سيدنا ابراهيم كان بيعبد مين؟ الاصنام. ما سيدنا ابراهيم بيقول له يا ابتي لا تعبد الشيطان. ليه؟ لان مين اللي امر بعباده الاصنام؟ الشيطان. يبقى لما يعبد الشيطان يكون اطاع من؟ الشيطان. يبقى عبد الشيطان. واخد بالك معنى العبوديه؟ يا ابتي لا تعبد الشيطان اي لا تسمع لكلام الشيطان. الذي امر بعبادة الاصنام لانك عندئذ تكون قد عبدت الشيطان، لانك قد تكون قد اطعت كلام الشيطان عندما امرك بعبادة الاصنام، لان ربنا امر بعبادته هو عز وجل، يعني بطاعته. شفت المعنى؟ هكذا. ولذلك في سورة ياسين ربك بيقول ايه؟ وانتازوا اليوم ايها المجرمون، يعني تميزوا وانفصلوا عن المؤمنين. الم اعهد اليكم، خلي بالك، الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين، يعني ظاهر واضح. النهارده الناس حتى من المشركين حتى من غير المسلمين يقول لك الشيطان شر بره بعيد، احنا نعبد الشيطان برضه؟ لا، ده ملعون وهو عابد للشيطان والعياذ بالله. ليه؟ لانه مش فاهم معنى العباده، وفاهم معنى العباده انها ايه؟ الصلاه والركوع. يقول لك لا لا لا، ده ربنا بيقول انا اعبد لكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان، يعني الا تركعوا وتسجدوا للشيطان، انما احنا مش بنركع ونسجد للشيطان. لا لا، مين اللي قال ان معنى العباده الركوع والسجود؟ معنى العباده الطاعه. فالناس الذين تركوا شرع الله مصرين مستكبرين واطاعوا شرع غير الله يكونوا قد عبدوا من امرهم بذلك وهو الشيطان. الشيطان ما اصل ما فيش، بص هما حاجه من الاثنين، يا الله يا الشيطان. الله ولي الذين امنوا، صف البقر، يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياءهم الطاغوت، شيطان، يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ما حدش متعلق في النص في مرحله، لا يا كده يا كده. فهذا هو معنى العباده. ولذلك المعنى ده، انت فاكر حاتم الطائي العربي ده اللي كان مشهور بالكرم قوي قوي قوي قوي، كان له ابن بنت، فاخته مره اسره بنت اسره، كان اسرت في احدى السرايا، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم من عليها فاعتقها عشان دي اكرمه عزيزه قوم ذل، ويعني دخلت فيها في الاسلام. وكان اخوها عادي ده تمصر في الجاهليه، هو عربي اصلا بس دخل النصرانيه كان معلق صليب، فبعتت له قلت له تعالى، ده النبي عليه الصلاه والسلام قلبه طيب ورؤوف ورحيم و و و و وتعالى ما تخافش. المهم جه عزي وكان في رقبته برضه الصليب لسه معلقه نصراني لسه، وبعدين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي بيقرا في الايه دي اللي في سوره التوبه، بيقول على النصارى، خلي بس ركز معايا شويه، بيقول على النصارى اتخذوا احبارهم، احبارهم يعني علمائهم، ورهبانهم عبادهم، العباد من الساك اللي هم اللي بيعيشوا في الصحراء دول رهبان، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، النصارى اتخذوا الاحبار والرهبان دول ايه؟ اربابا من دون الله، جعلوهم رب والمسيح ابن مريم، وعملوا المسيح رب كمان. انا علي مش فاهم، هو غبي لسه ما اسلمش مش فاهم، بيقول له لم نعبدهم، بتتكلم على النصارى؟ لا انا نصران اهو الصليب اهو، انت بتقول احنا اتخذنا احبارنا ورهباننا اربابا من دون الله والمسيح؟ لا لم نعبدهم، ده احنا مش بنسجد ونركع عليهم، خلي بالك فهم غلط معنى العباده. راح النبي مصلح له عليه الصلاه والسلام، قال الم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم طلعتوهم وسمعتوا كلامهم؟ قال له اه صح يا مظبوط، قال فذلك عبادتكم اياهم. هذه معنى العبوديه. ما هو اصل النبي بيقرا الايه، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، اما عليه فهم غلط، قال لم نعبدهم، احنا مش بنعبدهم، مين قال احنا بنعبدهم؟ فالنبي صلح له بقى، قال الم يحل لكم الحرام، ربنا حرم حاجات، هم قالوا لا دي حلال، الرهبان والعلماء ويحرموا عليكم الحلال، ربنا قال دي حلال وهم بيقولوا لا حرام، فاتبعتموهم يعني طلعتوهم وسمعتوا كلامهم؟ قالوا اه صح كده مظبوط، قال فذلك عبادتكم اياهم، يبقى انتوا كده عبدتوهم. اهو ده معنى العباده انها الايه؟ الطاعه. وبعدين قال له يا عدي لا يفرق، انت هربت ليه لما الاسلام ده؟ اي يفرك ان يقال الله اكبر فهل تعلم شيئا اكبر من الله؟ اي يفرك ان يقال لا اله الا الله فهل تعلم من اله الا الله؟ في اله غير الله عز وجل؟ فاسلم عدي. لكن الحته ايه؟ اللي احنا عايزين يعني نفهمها من الحديث هي ايه؟ الم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال له اه صح كده؟ قال له فذلك عبادتكم اياه. اذا معنى العباده الله ايه؟ الطاعه. الطاعه مع الخضوع والذل لله عز وجل. ولذلك لازم كل واحد فينا يحدد هدفه. حدد هدفك من دلوقتي، هتطيع الله ولا هتطيع غيره؟ احنا بنقول عقيدتنا ايه؟ لا اله الا الله. يعني ايه اله؟ يعني معبود. يعني معبود. طب يعني ايه معبود؟ يعني مطاع. احفظها كده. لا اله الا الله يعني لا معبود بحق في السماء والارض الا الله. لا اله يعني لا معبود. الا الله يعني ايه معبود؟ يعني مطاع، يعني لا اسمع ولا اطيع ولا انفذ الا لاوامر الله عز وجل. واحد يقول لي الله، امال ربنا في سوره النساء لما قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. طب هو انت لما بتطيع لاولي الامر منكم، بس خلي بالك من منكم، منكم يا ايها الذين امنوا، مش اولي الامر اي كلام يامرون بمعصيه الله الله، لا، واولي الامر منكم، قم قم يا ايها الذين امنوا. انت لما تسمع لاولي الامر وتطيع، مين اللي قال لك اسمع وطيع؟ الله. يبقى برضو انت عابد لله، واخد بالك ازاي؟ زي المراه مثلا، المراه لما تسمع لكلام جوزها وتطيع زوجها، اذا اطاعت المراه زوجها وصلت خمسها وحفظت فرجها تخير بين ابواب الجنه شاءت ان تدخل. في الاغلب اخش من اي باب من الجنه انت عايزاه، اطاعت زوجها. هل المراه لما بتطيع زوجها بتبقى عابده لزوجها؟ لا. خلي بالك، هو مين اللي قالها مين اللي قالها اطيعي زوجك واسمعي كلامه؟ الله. يبقى هي عابده لمين؟ لله، لما بتطيع زوجها. خلي بالك في الحته دي عشان ما نوعش يقول لي ايه، ما فيش واحد يقول لي الطاعه هي العبوديه، العبوديه هي الطاعه، يبقى انا لما بطيع يبقى عبد. عبد، بس مين قال لك؟ والله عز وجل. حتى لو كان الرسول قال لك ربنا يقول من يطع الرسول فقد اطاع الله، سوره النساء اهو، هذه هي العبوديه. ده لازم تحدد هدفك في هذه الحياه، لان يا اخوانا صدقوني في ناس عايشه في ضياع والله. اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام يا رب. شوف الاسلام محدد لنا حياتنا وماضينا وحاضرنا ازاي، سبحان الله. صدقوني والله، اساله وانتوا في شغل وفي عمل، اسال واحد حواليك كده بيرتشي والعياذ بالله، او واحد عايش اي كلام ما بيصليش، او او او او، قول له يا فلان انت جاي ليه؟ انت هدفك في الحياه ايه؟ وصدقوني والله ما هيعرف. وفي اللي حواليك انا عارف، انت هتعمل ازاي يا شيخ؟ ما احنا عايشين وخلاص. هدفي في الحياه اتجوز واخلف يا رب العيال واتخانهم واسمنهم واقفهم على رجليهم، ويا دي الهنا يا دي المنى لما اشوف عيالي ولد الولد، شوف معامل لدرجه ايه؟ وواحد تاني محدد هدفه برضه واضح ده خالص ده. بقول لك الهدف حقق انا جزء منه، لسه الجزء الثاني خدنا الكاس ولسه الدوري، وبعدين مش هنكتفي بهذا، لا لن نكتفي بهذا على مستوى جمهوريه مصر العربيه، بل لابد ان يكون على مستوى الدول الافريقيه، بل لابد ان يكون على مستوى العالم. بدل ما يسعى الى استاذيه العالم الاسلامي، لا ده عايز كاس العالم، وبيخططوا له من سنه لغايه دلوقتي 86 يا عالم، ولا 83 ولا 86 ده انتوا حافظينها ما شاء الله. ايوه سنه 86. صدقوني والله في ناس عايشه هدفها. شوف المطر كان شغال ازاي، مطرة شغالة، سبحانك يا رب يعلم. ربي ده لو كانت خطبة جمعة يا ويل الخطيب، مش الخطيب ديبه يعني، لا الخطيب اللي بيخطب على المنبر، يا ويله. قول لي سقف، قول لي اتفضل، وانت يا جدع هو الاسلام بيقول لكم. لكن عشان كورة قاعدين كالاصنام، والشتاء نازل والبرد والتكتكة، وكله قاعد في سبيل الكورة. لابد ان نحضر الى حتى النهاية، حتى الموت زي بعضه، بس في سبيل الكورة والعياذ بالله. مش معنى كده انا ما اتفرجش على كورة، لا، اتفرج لو اتفرج عادي، ما بتلهكش عن ذكر الله، وبتقوم تصلي، وما بتلهكش عن اي صلاه، وما بتتلفظش بالفاظ بذيئه، وبتتفرج كده وكلهم رجاله الحمد لله، ما فيش ستات. ساعات ان المصور حضر الله ملكيه من الناس عدي يجيب صوره كده على بتاع، معلش غض نظرك قبل ما تعدي، لكن ما بقاش تعصب، ما بقاش هدفك كله الكوره. هو احنا عايشين للكوره؟ ما ده العالم ده ماسك كراعه كوره والعياذ بالله، ماسك كراعه كوره خلاص. وشوف بقى لما سبحان الله تحس ان الناس الكبار مهتمين بالكره لدرجه ايه؟ يعني اللي ابنه بيلعب في الشارع كوره دلوقتي يقدر يقول له يا بطل لعب كوره؟ يقول له ها انت شفت الهواء يا راجل، ده انا بطل لعب كوره برضه، ده الدوله كلها بتشجع الكوره. ده الدوله كلها بتشجع الكوره، يبقى انا بطل لعب كوره؟ وبعدين حاجه غريبه قوي، رجاله وناس كبار وبتاع ويجروا كلهم ورا الكوره، كله يجري ورا الكوره. ويا سلام اللي يحطها بين ثلاث خشبات، يعمل كده انت؟ ده واحد صلب والعياذ بالله. واحد صلب اللي حط الجنيه وقالوا في ناس شافت الفيلم معاد تاني صلب عمل كده هو مسلم، لكن قال ايه بالخيبه؟ قال بيستبشر، انا لو نعمل كده بنستبشر عشان ربنا يخليه يحط جون تاني، وتبقى فتنه له يحط جون واثنين وثلاثه لغايه ما يحط نفسه في جهنم والعياذ بالله. ما هو صلب. ففي ناس عايشه كده، تقول لك انا عايش هدفي كده، انا هدفي واضح جدا جدا، واحنا وراه واخترناه وهنمشي وراه. ده مين ده؟ مين؟ هو فرح سلام ولا مين؟ لا، يقول لك وخدنا الكاس. انا تفعلي قوي كلمه خدنا فين يا ابني؟ وريني ايدك كده، خدت ايه؟ يقول لك النادي، انت ما انت خدت ايه غير الغلب والتسقيف والعراك والزعيق والشتيمه والضرب؟ وقال في ناس انا متجرب مش عارف ما تروحش تنام الشغل تاخد اجازه، وقال يجي الشغل تنام الناس دي حتى تشرب الارض وتلاقي ده انا اسيب السيما ايه يا عم مش عارف ايه ده ايه ده ايه الهوافه دي ايه ده دي الرجاله في بيتهم في وشهم يا راجل ده الاسلام الاسلام بيذبح ولا حد في دماغه اسلام ولا سبحانك يا رب ده رغم ان حرق المسجد الاقصى وولعوا فيه اليهود كانت المظاهرات هنا في اسكندريه بس كنت كلها لابسه اخضر وقلنا ما شاء الله المسلمين فاقوا قتلوا المسلمين في اخضر ليه الاتحاد ايه انا الاتحاد خد الكاس والمسجد الاقصى محروق والله في نفس اليوم والاتحاد الاتحاد مين بتاع يا ابن انت اتحاد مين يا ابن انت مين اللي ماشي يصوت اهلي اهلي مالك يا ابن اهلك مالهم دارهم ايه ولا كده ده الاهلي مش عارف خد الدرجه حاجه هو ده هدفنا في الحياه هو ده هدفنا هو ده هدفنا في الحياه سبحانك يا رب واحد تاني بقى محدد هدفه في الحياه ده بيشتغل ايه ده بيشتغل ممثل ده عمال يمثل زي اللي قاعد يمثل يمثل لغايه ما مات للتمثيل او والله حاطط ضغط بالطريقه فمات يعني شهيد الفن شهيد الفن بس مش عارف الجنه ده عارف فين الجنه ما فيهاش في باب الفن يعني الجنه من ضمن ابوابها ما فيهاش باب الفن هي ثمان ابواب ما لهاش باب للفن مش عارف انا شهيد ايه ده ايه ده يبدو الله اعلم ان هو شهيد على نفسه شهيد على نفسه بان هو ظالم لنفسه هي والعياذ بالله يمثل ولا عمال مش عارف ايه يسافر بلاد بعيده ويجيبوا اخبارهم للناس قال دول بياكلوا كذا وبيفطروا كذا وبيناموا الساعه كذا طب بيصلي الفجر فجر يا راجل احنا فاضيين الفجر فجر ايه صلي انتوا البركه فيكم انتوا بتوع ربنا اللي احنا بتوع الفن وياخد بعضه يسافر ويشوف ربك كاتبها معاه في الجو كان قادر يحلق دي الطياره فوق يحلقها دي والله لكن ده موصله بالسلامه لغايه هناك ليه؟ علشان اللقطه انه قال يصورها هناك وهو يسافر اخرى هناك عشان يصور معاها اللقطه وايه اللقطه اللي هو مش عارف بيقول ايه منظر حب ومنظر ما تتميل تحت في اي حته وخلاص مثلا اللي مسافرك وما تجيش وده هدفك في الحياه يعني لكن شوف وفي سبيل هذا الفن يصرف فلوس ومضيع عمره كان واحد بيتكلم كان من ضمن الفنانين بيقول كنت اطلع بعربيتي الساعه 6 الفجر عشان مش عارف اعمل لقطه في اسكندريه وارجع بعربيتي على طريق صلاح على 150 كيلو عشان الحق المسرحيه بالليل انا بمثل شوف الصبح وبالليل وبيجري ويروح وعربيه رايحه عربيه جاب بنزين وزيت وكسل ابو تعبان وبياكل في السكه وماشي ما عندوش وقت ما عندوش وقت حتى ربنا ما عندوش وقت يصلي ولا بتاع ان كانوا يعرفوا ربنا دول ليه؟ عشان اللقطه والفيلم والتمثيليه والمسرحيه وعايش لهذا الهدف والعياذ بالله بربك ده هدف بربك ده هدف تسعى له وتعيش بيه وتاكل وتشرب من خيرات الله وتعيش في ملك الله وانت تخترع لنفسك هدف ناهيك عن بقى اللي مالهمش عقيده تملا قلوبهم فبيخترعوا لهم هدف في الحياه زي الجماعه الاجانب وصلت الهيافه بيهم عشان تعرفوا نعمه الاسلام اللي انتوا فيها الى انهم يعملوا المسابقه العالميه للقطط اللي عنده قطه يجيبها وانا اجيب القطه بتاعتي وانت القطه بتاعتك ونعمل لهم مسابقه وانا اشجع القطه بتاعتي ودي واعمل لها وبعدين خساره وانا انا كسبت وانت خسرت القطه اللي خدت سباق العالم فين صاحبها صاحبها خلاص عمال يسرع عليها وصوت خالص حققت هدفي في الحياه بس لا ايه ايه ده هو ده برضه هدف ويجيبوا لنا الاخبار دي بخبرته منها يعني بيورينا يعني بيقول لنا شايفين الاهداف الكبرى العظيمه التي يعيش لها الناس زي اللي عمال هو مسابقه الكلاب برضه وزي اللي عمال يطلع في جبل ده ده ايه ده تسلق ده يفضل قاعد يتسلق في الجبل ده اسبوع شوف ده اعمال ويجيبوا يجيبوا صورته وهو بيكافح وبيناضل في سبيل طلوع الجبل حط ايده ورجله تتزع ورقه ماسك تاني بتاع اوعى حاسب والحبل وبتاع اسبوع كامل طالع للجبل وفين هو مطلع الجبل الكاميرات وصوروه تلفزيون الفيديو وعمال يشاور طلعت الجبل طلعت الجبل والاخر احنا نازل عادي خالص لا حول ولا قوه الا الله طب عمل ايه ده بربك؟ عمل ايه؟ ولذلك انت لما تقرا المصحف تلاقي ان الانبياء جميعا عندما دعوا الناس دعوهم لايه؟ للعباده كان يعني الهدف كده اهو يعني شوف سوره المؤمنين وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون شوف وما ارسلنا من قبلك من رسول يعني كل الرسل اللي كانوا قبليك يا محمد اوحينا اليهم صلى الله عليه وسلم ان لا اله الا انا فاعبدون في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كل أمة كان فيها رسول يقول إيه؟ أن اعبدوا الله أهو واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الشيطان فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة تعالى سورة الأعراف تلاقيهم رسول رسول كده وإلى عاد أخاهم هودا سيدنا هود قال يا قوم أول حاجة بيقولوا إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إله يعني إيه؟ يعني معبود، معبود يعني إيه؟ يعني مطاع، إله يعني معبود، معبود يعني مطاع، إله معبود مطاع. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا تمشي بالمصحف بعد كده ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صرت المؤمنون دي لكن الثلاثة اللي فاتوا دول في الأعراف. فشوف كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبودية الله عز وجل والعبادة اعبدوا الله. ولذلك ده فضل كبير وشرف عظيم ليك أن تعبد الله وأن تكون عبدا لله. ده مش أي حد ينالها المرتبة دي، لا. بشوف ربك لما كرم الرسل وشرفهم نسبهم إليه في صفة الإيه؟ العبودية. مش قال في سورة الإسراء فهنا سبحان الذي أسرى بعبده. طب ليه ما قالش برسوله؟ ليه ما قالش بحبيبه؟ ليه ما قالش بنبيه؟ إنما ده نسب أحسن وأعظم وأشرف صفة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. شوف سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. شوف سورة الكهف أولها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أشوف مش على رسولنا أو نبينا، عبدنا. تأتي بسورة المصر لما يتحدث على عيسى عليه السلام يقول إن هو إلا عبد. سورة الزخرف في آخره أنعمنا عليه عبد. عن أيوب في سورة صاد نعم العبد إنه أو نعم العبد نعم العبد إنه أواب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تطروني، أو في البخاري في صحيح البخاري يقول لا تطروني يعني لا تغالوا في مدحي كما أطرت هل استهرنت كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. اوعى تغالوا في مدحي زي النصارى ما غالت في عيسى بن مريم لغايه ما عملته الله. لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم، فانما انا عبد. اشوف عبد تقول عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبد عبد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم تلو الله لي الوسيلة. إيه الوسيلة دي يا رسول الله؟ قال فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى، أي ما تكونش يعني إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. أشوف العبودية شرف كبير، شرف كبير. أتعرف ما هي واحدة من خزي ما قلتلك؟ إن ما كنتش عبد لله هتكون عبد لمين؟ للشيطان. بس تحت أي صورة من صور العبودية؟ إزاي؟ ما هو الشيطان مش هقولك تعالى اركع لي واسجد لي، لأ. إنما هيخليك تطيع غير الله، وهيخليك تعبد غير الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مش قال في الحديث الصحيح البخاري هل تعس عبد الدرهم؟ عبد الدرهم. تعس عبد الدينار فلوس، تعس عبد القطيفة كتاء له أعلام ودي مدكشة كده يعني، تعس عبد الخموصة، تعس وانتكس. وإذا شيك فلنتقش، فلنتقش ربنا يعني تعس وانتكس وإذا شيك لم إن شاء الله رب لما يتشكل شوكة ما يلاقيش اللي يطلعها من جسمه. ده مين؟ عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد القطيفة، عبد الخميصة. ايه عبد الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة ده؟ هو ممكن واحد يعمل فلوسه؟ زي اللي ايه اللي في سورة الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال دخل جنته يعني كان عنده جناين مزارع بساتين فيها فاكهة قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. فين دي اقولها فين واخرها فين دي؟ والاخرة اخرة يا راجل وما اظن الساعة قائمة قال ان رددت الى ربي حتى لو كان في اخرة لاجدن خيرا منها منقلبا. عطانا دي في الدنيا ما هتجيلي ايه في الاخرة؟ عشان كده الناس طلعت مثل باطل اسمه غني الدنيا غني الاخره. لا غلط، مين اللي قال كده؟ هو غني الدنيا غني الاخره لو كان مطيع لله، انما غني الدنيا غني الاخره وخلاص كده وخلاص. ليه هو يعني الغنى ده حكر على ناس؟ كلنا الادم وادم خلق من تراب. ولذلك شوف صاحبه بيقول له ايه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك اهو اهي ولا اشرك بربي احدا ورد إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مفيش فايدة، كفر والعياذ بالله، لأنه عبد فلوسه، عبد ماله جل وعلا، وربنا قال عليه الذي جمع مالا وعدده، سورة الهمزة، يحسب أن ماله أخلده، يقول لك فلوسي، اشتري بيها فلوس بفلوسي، كله بفلوسي، اللي عايزه، اللبن العصفور أجيبه، ولو عايز شريطة فات الله بفلوسي، بفلوسي، كله بفلوسي، فلوسي إيه؟ فلوسك، طب خدها معاك وأنت نايم كده. طب هتنزل هنا تربطك ولا الكسل له جواب ولا جاب ولا له جيب يا راجل ساعه تعبد الدرهم ساعه تعبد الدينار ده في ناس والعياذ بالله ممكن تبيع دينها بسبيل الفلوس قال الله يبيع دينه يبيع دينه بسبيل الفلوس ولا اللي بيبيع دينه ده عشان منصب ولا عشان وظيفه مش عشان علاوه عشان علاوه عشان ياخد رتبه ومش مهم دينه ويعبد ماله ساعه تعبد الفطيسه ساعه تعبد الدرهم ساعه تعبد الدينار زي اللي بيعبد وظيفته يعبد وظيفته ازاي يعبد وظيفته يعني؟ يعني هيجي كل يوم قدام المكتب ويصلي ركعتين المكتب؟ لا ما هوش ده معنى العباده لا انما يبيع دينه ويخسر دينه في سبيل الحفاظ على وظيفته على مكتبه ده بايه؟ بالنفاق بالنفاق ينافق ينافق ويقول اي حاجه بس المهم ان هي ايه؟ لازم في الكرسي لان والله كل كراسي الحكومه ملك التيفال لا حاجه بتلزق فيها ابدا كله هيطلع معاش واللي مش هيطلع معاش هيموت ولو دامت لغيرك ما جاءت اليك لكن النهارده ناس بتحب المناصب ويا ريتهم عشان يخدموا الاسلام بيها لا يا راجل ده بيفتحوا صفحه الوفيات في الاخر عشان يقروا مين اللي مات على الله المدير الفلاني اللي يكون في مصر يكون فاكر على الله بدري بدري كده عشان ايه هيطلع وراه فلان هيطلع وراه ايه يوصلوا ليا انا بقى ومفيش غيري دلوقتي انا على الدرجه دي بس لو اتشال لو يموت في 60 ده ويخلصني عشان يطلع مكانه مش بيرتعش بالموت ده عايز ياخد منصب ياخد وظيفه وبعدين ياخدها ويقولوا نافق يقول حاضر قول حاضر سبحانك يا رب ده في ناس بتقول من غير ما يقولوها قولي والله بعد عام الرخاء هو عام الرخاء كان في سنة 80 بعد عام الرخاء بسنة 81 في شهر 9 بعد الهوسة اللي حصلت دي والقبض على المسلمين ما اعرفش كان يوم ايه بالظبط يمكن يوم 7 او 8 حاجة زي كده جابت جريدة الاهرام الكاريكاتير بتاعها كاريكاتير واحد بينكت تعرف يقول ايه المخرج مخير واحد رايح للسجل المدني يطلع بطاقة شخصية رايح للسجل المدني يطلع بطاقة شخصية فبتاع السجل المدني بيقول له يعني الديانة ايه؟ الديانة يعني اكتب مسيحي ولا مسلم؟ قال له لا كفاية بقى وصوره كبيرة كفاية بقى اكتب مصري وانا صلي في الحتة اللي تعجبني شفت اللي فاق فين دول دلوقتي؟ يعني عايز يقول خلاص بقى فيش حاجة اسمها مسلم ولا مسيحي ما فيش دي ما فيش حاجة اسمها دي خلاص الكلام ده كان زمان عملنا جزمة طائفية وفتة طائفية ومسكناها وقبضنا عليها اعتراف في السجون خلاص الدين ده كان زمان انما دينك ايه دلوقتي مصري مصر مصر دايما مصر ربنا مصر امنا مصر ابونا مصر عيلتنا مصر الهنا مصر والعياذ بالله انا بقول لك مصر مصر دايما طب ايه مصر مصر دايما مصر مصر مصر مصر مصر زي ما الله حي الله حي الله حاجه غريبه والله الناس جايه كده ما بتحبش بلدك يا والله بنحبها اكتر منكم انما يوصل الامر ان مصر تبقى عقيده عقيدتي ايه دينك ايه مصري ولا سلف الحته اللي تعجبني يعني ان كنت مسيح اروح من الكنيسه ان كنت مسلم اروح جامع بس انا ديني مصري شفت النفاق زي اللي نافق انتوا فاكرين فين 33 مارس؟ فين ورقه اكتوبر؟ فين مجمع الاديان؟ كوكتيل الاديان ده فين النفاق؟ لا اله الا الله فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض اي والله اي والله زي المنافق واحد نافق من المشايخ وقال لك ان الميثاق والقران يتشابهان من اثنين فقد بدا القران في سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وبدا الميثاق بالف لام ساق هو الف لام هنا هو الف لام هنا بس دي الف لام ساق ودي الف لام ذلك الكتاب لا ريب كان زمان يقول لك قال الميثاق ده نمره واحد كما يقول الله ويأكدها يعني يجيب الآية عشان تأكد الميثاق ولو فاكرين لغاية دلوقتي اطلعوا كده للدليل بتاع التليفونات في أي هيئة دليل وتعالى طلع نمرة أي نمرة من أي مش عارف مصر بتاع أي حاجة اقرا فوق كده على الصفحة اليمين من الميثاق والصفحة الشمال آية قرآنية فين الكلام ده؟ وفين اللي نفكم؟ اين الذين نافقوا؟ حتى وصل الامر باحد المشايخ جابوه في احدى البلاد العربيه عشان يتحدث في ندوه عن تحديد النفس، وبيجهزوه الكاميرات والتلفزيون والبتاع، وبعدين المذيع بيقول له استعد عشان تبتدي تسجل. انا طب بس دقيقه واحده لو سمحت اسال سؤال، اسال سؤال. قال له خير، عايزين. قال له انتوا عايزين نتكلم عن ايه؟ عن تحديد النفس ولا عن عدم تحديد النفس؟ عشان اهدر نفسي يعني هو عايزين ايه؟ انا بتاع كله، عايزين تحديد الناس حاضر فيها واحده بس اتوضى بنفسي. لا مش عايزين الناس تحدد الناس، طب دي واحده برضه بتوضى بنفسي يعني اجمع بس الايه الادله. اقول انت عايزينه، عايزين اقول حلال ماشي، عايزين اقول حرام ماشي، والعياذ بالله. زي اللي قالوا ان مجمع الاديان ده عادي خالص، اللي بيقول لا اله الا الله مع اللي بيقول عيسى ابن الله مع اللي بيقول عزير ابن الله، مسلم يهودي ومسيحي، الثلاثه كده بزرانيط خلطبيط حيصبيط اي حاجه، وراحوا حطوا بتاع ده حجر الاساس ومسك الجروف وحط الطوب وعمل الاسمنت وبتاع التلفزيونات صورت وكله صور خلاص. ده مجمع الاديان، ده بيعمل كده ليه؟ ده مين ايه؟ ده عابد لوظيفته اللي مش عايز يقول الحق وكاتم للحق في سبيل اللي يبقى زي ما هو قاعد على مكتب التليفونات والعربيات والعربيات تروح تجيب الجرجير وترجع وتنسى تجيب الليمون وترجع، سواء بعربيه يجيب حاجه يجيب خضار على البيت، وطبعا ده عمال يوديله وابنه عايز يتجوز. شقه ابنك موجوده عندي والكلام تحت العين والراس تناهدات سعادتك اوامر، مجرد انك تتناهد كده باوامر. فعشان كده مش عايز يقول الحق، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله. وبعدين هيكتب ايه في الاخره؟ هينزل تربته حسبنا الله ونعم الوكيل. فده يبقى عابد للشيطان، والشيطان خلاها عبد ايه؟ عبد وظيفته والعياذ بالله. انما المسلم مع الله تبارك وتعالى عابد لله عز وجل. طيب افرض اننا اطعنا الله وعبدناه، هنقضي حياتنا طبعا كلها عبوديه لله. بس خلي بالك برضه معلش هوضح النقطه دي لاني هطول شويه صغيرك. هو عبوديه ربنا وطاعه ربنا بتبقى كل مش جزء، ما تنقيش، اوعى تنقي زي ما قلت في ناس بتنقي. يعني ايه؟ يعني واحد يقول لك انا اسمع كلام ربنا وانفذه واشتغل عشان اكل العيش عباده والعمل عبادة. طب في الصلاة يقول لك لا انا مش فاضي اكل عيشي اولى، ده بينقي خد عبادة الايه؟ الصلاة. طب واحد تاني يقول لك انا اعبد الله واتعبد لله واخلي حياتي كلها عبودية لله الا الجانب السياسي في حياتي، لان ربنا ملوش في السياسة، لا يعلم شيئا في السياسة استغفر الله. لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فانا السياسة حديها لغير الله هعبد فيها غير الله. واحد تاني يقول الاقتصاد والفلوس، لا فلوس انا حر بقى انا براحتي انا بصلي اعرف ربنا لكن فلوسي احط القرش يجيب خمسه يجيب 10 بالربا من غير ما حد يقول لي حرام ولا حلال، ده انا حر دي فلوسي. لا يبقى انت هنا بقى مش عابد لله في هذا الجانب، علما بان الله قال في سوره الانعام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي حياتك كلها ومماتي لله رب العالمين مع احد لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى حياتك كلها لازم تكون لله، لازم تبقى عابد فيها لله عز وجل. اوعى تيجي على جزء من حياتك وتقول ربنا ملوش فيه، يبقى كانك بتتعبد لغير الله. ما لما يجي واحد يقول لك انا داخل الجيش فان شاء الله معلش بقى لا صلاه ولا صوم ولازم اقول له اجب اسد دينه بتاع عشان ما ليه؟ داخل الجيش؟ ما هو جيش. ليه؟ انت فتره وجودك في الجيش دي مش عباده لله؟ لو كنت اخلصت النيه لله تبارك وتعالى مع التحفظات كلها يعني، انما لما تيجي تقول لا الجانب ده انا مش هديه لله ما هتديه لمين؟ طب ما ده شرك. مش الشرك ان تعبد غير الله؟ يعني ايه ان تعبد غير الله؟ يعني توجه جزء من حياتك لغير الله. زي الناس بتقول لك ايه؟ ده فعل قلبك وفعل ربك. هذه نقره وهذه نقره. زي واحد طلع يشرب بيره وصلي العشاء. خلص العشاء طلع يشرب بيره. والله وقال بقول يا رب معلش سامحني انا اعطيك حقك لسه اهو لسه اعطيك حقك فمعلش بقى شويه كده اقول له كده والله قال لي كده انا كنت اقول له كده والله لسه اعطيك حقك اعطيله حقه. طيب مش كنت واقف قدامه تقول له اياك نعبد واياك نستعين طلع بره تعمل ايه؟ لا براحتي بقى دي ساعه ربك وساعه ساعه وانت من نظام الساعه اللي بيقطع لا ما ينفعش العمر كله لازم يبقى لله لازم عمرك كله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى لازم العبوديه تكون كلها لله، لانك لو عبدت الله حق العباده ابشرك بالخير الكثير. عايز ايه اعظم الجنه؟ في حاجة أعظم الجنة؟ قوت على عبودية الله وانت تخش الجنة، لأن الله قال في سورة الزخرف: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي، يا عبادي، يا من عبدتموني، يا من سمعتم كلامي، يا من أطعتموني، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. سببهم إيه؟ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، أي أنتم وأمثالكم الذين عبدوا الله معكم، أنتم وأزواجكم تحضرون، يعني تعيشون في سعادة وهناء وسرور، يعني يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. مين؟ يا عبادي، عباد الله عز وجل الذين عبدوا الله، زي ما تأخذ سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، إلى رأي إنسان وادخلي جنتي. آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن، آخر سورة الفرقان: الذين يمشون على الأرض هينا وإذا خاطبهم الجاهلين قالوا سلاما، واللي بيعملوا كذا واللي بيعملوا كذا واللي بيعملوا كذا واللي بيعملوا كذا، آخر الآية: أولئك عباد الرحمن يجزون الغرفة، يعني يجزون الجنة بما صبروا، ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. والعباد الرحمن اللي عبدوا الله لهم الجنة، اللي عبدوا الله يعني أطاعوا الله، وأطاعوا الله في جميع مظاهر حياتهم، أطاعوا ربنا في قول الصدق، لأن ربنا أمر بالصدق: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وزي ما قال في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأنت لما تقول الصدق يبقى أنت عابد لله، لما تحجب زوجتك وبنتك وتلبسهم الطرحة يبقى هم أو هن عابدات لله وأنت عابد لله. ليه؟ لأنك أطعت الله. اللي قال في سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فأنت سمعت كلامه، يوم ما تصلي أنت عابد لله، لأن ربنا قال في سورة إبراهيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يوم ما تبقى أمين، يوم ما تبقى مخلص، يوم ما تغض بصرك، يوم ما تقول بلسانك ذكر لله أنت عابد لله، يوم ما تقرأ القرآن عابد لله، لما تنام على جنبك اليمين وتقول حديث النوم عابد لله، لما تاكل بيدك اليمين وتاكل بثلاث صوابع وتقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، وتاكل بايدك اليمين وبعد ما تخلص تلعق صوابعك الحاسه وتقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، يبقى انت عابد لله، وكان اكلك عباده، يبقى اكلك عباده، نومك عباده، شربك عباده، لسانك عباده، ودنك عابده، عينك عابده، جسمك عابد لله، بتصلي بتصوم بتزكي بتحج، بتصل الرحم، بتبر الوالدين، بتحسن الى الجار، امين مخلص صادق، كل دي مظاهر ايه؟ مظاهر طاعة، يعني مظاهر عبودية لله عز وجل، يبقى هنيئا لك الثواب والاجر. طب العكس، طب ان الناس عايشه في الدنيا لا تدري لها هدفا، مش عارفه، زي واحد كان بيقول: جئت لا اعلم من اين ولكني اتيتم. بيقول: مش عارف انا جاي من ايه، جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، وقد ابصرت امامي طريقا فمشيت. والناس تقول: يا ايه، نشوف غلبان ضايع وضيعنا معاه. وفعلا ضيعهم معاه، لانه كان هيغني لسه اغنيه بس ما تمكنش منها، والحمد لله ما لهاش، لحظه الحين الاغنيه دي عكس الكلام اللي مكتوب بالظبط، اذا كان بيتحداني ما اعرفش، عكس الكلام ده بالظبط. يقول: جينا الدنيا ما نعرف ليه ولا جايين ليه ولا رايحين فين، لا اله الا الله. راجل ده الحمار، الحمار والخيل والبغاله والحمير لها وظيفه بتاديها، انت عايز تقول لنا ان احنا جينا الدنيا اسمها من غير ليه؟ لا من غير ليه، لا والله مش عارف، من غير ليه؟ الجنة الدنيا ما نعرف ليه، دي كلماتها، ولا جايين ليه ولا رايحين فين، وانت بقول تشتغل وتسقيف والناس تسمع مبسوطه خالص خالص. زي اللي سقفلها الثانيه بتقول: لبست ثوب العيش لم استشر. طب ماشي، وحرت فيه بين شتى الفكر ونسب الخبى، قل طاف عنده الثوب عني، يعني حموت، ولم ادرك لماذا جئت اين المفر. رباعيات الخيال، ولم ادرك لماذا جئت، والله ما انا عارفه جايه ليه، والله ما انا عارفه جايه ليه، شافه جايه ليه؟ وما كلت وشربت وعشت على الدنيا وما انتش عارفه انت جايه ليه؟ يا دي الضياع، يا دي الضياع، يا دي الضياع. دول بقى ينطبق عليهم قول الله عز وجل: اللي جايين مش عارفين جايين ليه دول. ربنا بيقول في سوره ياسين: وامتازوا اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين، ظاهر واضح، وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. خلي بالك: ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، يعني خلقا كثيرا، افلم تكونوا تعقلون. والله عايزة فعلا عايزة المطقطع الحرك المدقدق اللي ما تاكلش عنفة وادي سهلاوي. ففي ناس النهارده تقول لك كده تقول لك انا ليه انت فاكرين يا راهو يهبل؟ اصل كان عايز يلبسني العمة بس انا كنت واخد بالي. طب انت فين تلبس العمة؟ ده انا لابس العمة فقير. لما الناس النهارده فاهمة ان اللي لابس العمة ايه؟ متسكر وتضربه على فاع عبيط مستهبل. حتى لك انا كنت واقع كان عايز البس العمة بس انا طلعت جدع اللي اوعى تلبسها ولا لا انا اخوك حلو اللي عجبك يعني. ده انا مطقطق ده انا حرك ده انا فهلاوي ده انا هدم بقدق انا ما اتكلش وانسى. طب اتخلقت ليه؟ وجاي ليه؟ اقول لك انا عارف عادي عادي. يعني ايه عادي؟ ايه عادي؟ زي الناس يعني احنا هنشد على الناس مغلولين وبنشرب ناكل وخلاص تعمل فيها شيخ تعمل فيها بتاع عادي عادي. الشاعر بيقول ابني ان من الرجال بهيمة وبهيمة بس في صورة الرجل السميع المبصري. ليه؟ فطن بكل مصيبة في ماله واذا اصيب بدينه لم يشعره. حط القرش يجيب اثنين وافهمها هي طايرة لكن في الدين هذا عايز عم الشيخ دي عايز عم الشيخ. لا انا مش عم الشيخ ولا انا مش عم الشيخ لكن في الدنيا فاهم لكن دينه اي كلام. ولذلك رحم الله من قال ولو قال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا بنقوله كده ان كان حديث يعني ان الله يبغض كل جعجري جواظ ممتلئ البطن المنتفخ ده ابو كرش اللي عايش عشان ياكل انما احنا بناكل عشان نعيش تفرق كتير. احنا بناكل عشان ايه؟ نعيش ما نموتش. غير واحد بقى عايش من النظام اللي بيقعد يحط كرش على حبره ده ان الله يبغض كل جعجري جواظ صخاب في الاسواق عمال يجعجع وجعر. ليه فعلا كده؟ في ناس والله خلي بالك قاعد فاضي ملوش حاجه ملجم نفسه ده ابو كرشه على حجره قاعد كله اتفضل هذا عربي مش عارف ايه ده. انت عارف فتحها معلمه هنا هي معلمه دي اتفضل فين وهيقعد فين وانت قاعد فين انت؟ ان الله يبغض كل جعجري جواب صخاب في الاسواق جيكه بالليل لا ينبنون منبتن ولا غسل رجل ولا استعمى ولا توضى ولا بيصلي جيكه بالليل حمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الدين. اهدى العياذ بالله اللي خلاص اهدى بقى اللي ربنا قال عليه اهو افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط هيشوفوا ازاي فانى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. اخي ان الله يقول في سورة غافر وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي عقبهم ايه؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يعني اذلاء داخرين يعني اذلاء لانهم استكبروا على عبادة الله عز وجل. ولذلك ربك في اخر سورة النساء قال لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله اي لن يأنف المسيح ولن يترفع عن مقام العبودية لله. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لان ما دون الله عبد لله. ان ربنا قال في سورة مرة كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهنا في سورة النساء لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. طب واللي يعمل كده ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات ربنا جعلنا منهم سيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. طب والتانيين واما الذين استنكفوا فرفعوا عن مقام العبودية لله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. والعياذ بالله دول اللي أنفوا عن مقام العبودية لله اللي ترفعوا اللي حاطين دماغهم في السماء اللي عمره ما حط دماغه على الأرض وقال سبحان ربي الأعلى يعني فبتلاقيهم عاملين نفسهم مديرين ووزراء مش عارف ايه وكبار ويؤدي عليهم الأذان ولا في دماغه أذان لمين ده ليه بس؟ لا ده مفيش ده أذان عظيم وناس يشغل في بطنه ايه؟ ناس يشغل في بطنه ايه؟ سبحان الله كان احد الامراء ملوك فاكر نفسه بقى يعني حاجه كبيره قوي وبيسال واحد معدي عليه كده ما قالوش قال اتدري من انا؟ تعرف انا مين؟ قال نعم اعرف. مين من؟ قال مين طيب؟ قال انت عبد، اولك جيفة، اولك نطفة مزرة مخلوق من نطفة، واخرك جيفة قذرة حفلتك اللي تتحط في التربة، وانت ما بين ذلك تحمل العذرة شان لا تخف بطنك وماشي بيها. انت هو دي حقيقة الانسان، دي حقيقة العامل نفسي مش عارف كبير وبتاع يسمع لجل الراشي روح يصلي. انا اقول لك انا اعبد الله، كلام ده كان زمان، كلام ده كان زمان في عصر التقدم والحرية والتقدمية وال فريدة العيوة كده غتني في الاخرة ولا يجب الله فانطبق عليه هذه الايات. اما المسلم فهو يعلم لماذا خلق، لماذا جاء. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.